البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نلتقي اليوم مع الحلقة الختامية لبحرنا المديد الذي أبحرنا في يمه الرحب الشاسع طيلة شهر رمضان رفقة مجموعة منتقات من أقطاب الصوفية وأولياء الله الصالحين الأتقياء، وقد ركزنا على تيار صوفي سني شاذلي عبر انطلاق أنواره الأولى وامتداداته في مختلف المراحل التاريخية في الأندلس والمغرب والمشرق الإسلامي. وأريد بهذه المناسبة السعيدة ونحن نستقبل عيد الفطر السعيد أن أتوجه بشكر وامتنان خالصين إلى من رافقني عبر كل هذه الحلقات الرمضانية اليومية من البحر المديد، الصديق رشيد بالرحو في إخراج فني رصين، ومراد في تسجيل الحلقات، وأيمن في تهيئ النصوص والوثائق، والفنان عمر المتيوي في مرافقة روحية عميقة على آلة العود واكبت كل النصوص الشعرية والنثرية لكل الحلقات. والشكر في البدء والختام لمريدي ومنشدي الزاوية الديلالية الهوارية على مرافقتهم الروحية لبحرنا المديد. نختم هذه السلسلة اليومية الرمضانية من البحر المديد بانتقاء مجموعة من الأقوال والأشعار لشهيدة العشق الإلهي رابع العدوية. ولدت بالبصرة سنة 100 للهجرة وتوفيت سنة 180 للهجرة. ارتبط اسمها في الذاكرة العربية الإسلامية بالتبتل والحب الإلهي، واعتبرت حالة فريدة من حالات العشق الإلهي. يروى أنه حين أزف رحيلها وشعرت بموعده دعت رابعة صديقتها عبدة بنت أبي شوال التي كانت تساعدها في أيامها الأخيرة وقالت لها: لفيني في جبتي ولا تخبري أحدا بوفاتي حتى أرحل. آثرت أن ترحل كما عاشت بسكينة المؤمن واطمئنانه. لم تشأ أن تشغل رفاق دربها قبل رحيلها، ولكن جاءتها طائفة من رفاقها الصوفية والتفوا يذكرون الله حولها ويلقون عليها نظرة الوداع، وبعد حين طلبت منهم الخروج قائلة لهم: انهضوا واخرجوا

من أقوال وأشعار رابع العدوية. إلهي، لا أعبدك خوفا من نارك أو طلبا لجنتك، ولكني أحبك فأسجد لعظمتك. سئلت رابعة العدوية يوما كيف بلغت هذه المرتبة العالية في الحياة الروحية، فقالت: بقولي دائما: اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك، ومن كل حائل يحول بيني وبينك. ومتى يكون العبد راضيا؟ قالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. أفضل العبادة سهر العيون بذكر الله. إن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. وأشاق شوقين، شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمصر الدموع لطول نواك، وأما الشياق لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. Thank you. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.